نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد من غير نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة، فإن لبى من غير نية لم يصر محرما. وإن الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه، لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم. وإن نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به، لأن النية هي الإحرام فاعتبرت دون النطق. فصل. وينوي الإحرام بقلبه، يعني نية الإحرام محلها القلب، سواء تلفظ أو لم يتلفظ. فإن تلفظ بغير نية فلا يعتد بلفظه. لو قال مثلا لبيك عمرة ما نوى الإحرام ولا نوى الدخول، وإنما قال هذه المقالة دون الميقات أو في الميقات أو قبل أن يصل إلى الميقات أو في بلده، ما دخل في النسك ما دام أنه لم ينوي بقلبه، لأن النية محلها القلب. ويتلفظ بها أحيانا كالحج والعمرة والأضحية والهدي لا بأس، وأما التلفظ بها في الصلاة فبدعة لا يجوز. لمن أراد أن يصلي أن يقول: نويت أن أصلي صلاة المغرب 3 ركعات كذا كذا إلى آخره، هذا كله من البدع. وإنما يقوم ويقف في الصف ويرفع يديه مكبرا، والله جل وعلا أعلم بما في قلبه، يعلم ذلك جل وعلا. فإن كان لوجهه الكريم انتفع العبد بذلك نفعا عظيما، وإن كان رياء أو سمعة أو لهدف غرض دنيوي فلا فائدة من وقوفه وقوله حينئذ، ولو تكلم بكلام كثير وقال مخلصا لله متوجها إلى الله وغير ذلك من الألفاظ. وإن نوى نسكا وسبق لسانه بنسك آخر، مثلا قال: نويت حجا، وهو قاصد أن يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فقال: نويت حجا أو لبيك حجا، ما يؤثر هذا عليه، هو على ما نوى في قلبه، وما سبق لسانه لا تأثير له عليه. فصل. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه، ويشترط فيه أن محلي حيث يحبسني، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث يحبسني. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. وعنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليهما. ويفيدها. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه، يستحب أن يعين النسك الذي يريده، فيقول لبيك عمره مثلا، أو اللهم إني نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، أو نويت الحج مفردا، أو نويت الحج والعمرة معا، يستحب له ذلك حتى لا يكون عنده شك ويظهر نسكه وينطق به في تلبيته قائلا لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، استحبابا. ولو لم ينطق بهذا فلا بأس وإحرامه صحيح، وإن اشترط فلا بأس. وللعلماء رحمهم الله في موضوع الاشتراط أقوال، بعضهم قال يستحب أن يشترط أن محلي حيث حبستني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير ابنة عمه أن تشترط لما ذكرت له أنها تريد الحج وهي شاكية يعني مريضة، فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. ومن العلماء من قال لا ينبغي أن يشترط بل يكره له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ولم ينقل عن أحد من الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا القول أو أمر به. القول الثالث الوسط، قالوا إن كان المرء يتخوف حبسا ومنعا لكونه مثلا يحس بمرض ويخشى أن لا يتمكن من إتمام الحج، لكونه مثلا سيارته أو راحلته يخشى أن لا توصله مثلا فيتعطل في الطريق، يخشى من منع لسبب من الأسباب مثلا، قالوا يشترط. أما إذا كان لا يتوقع منعا فلا يشترط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا أوسط الأقوال ولعله أعدلها. إن كان المرء يتخوف من شيء ما بنفسه أو بغيره يمنعه من الوصول إلى بيت الله الحرام فيشترط أحسن، من أجل أنه إذا اشترط وحصل حبس أو منع أو مرض أو نحو ذلك، أو تعطلت السيارة أو حصل عليه حادث وما تمكن من إتمام الحج والعمرة يتحلل ولا شيء عليه. هذا فائدة الاشتراط كما سيأتينا. إذن الاشتراط فيه ثلاثة أقوال، الاستحباب على رأي جمع من العلماء وهو الذي درج عليه المؤلف رحمه الله، عدم الاستحباب وهو الذي قال به جمع من العلماء. الجمع بين القولين أنه إن خاف حبسا فليشترط، وإن لم يخف فلا يشترط. وضباعة هذه بنت الزبير ابن عبد المطلب، يعني هي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنها ترغب الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تحس بمرض وتخشى أن لا تتمكن من إتمام الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. المرء إذا كان يخشى من المنع لسبب من الأسباب واشترط فلا فيحسن له ذلك، وهو مخير كما سيأتي بين الأنساك الثلاثة: العمرة متمتعا بها إلى الحج، الحج والعمرة الإفراد بالحج، وسيأتي الكلام على كل نسك وبيان الفاضل منها إن شاء الله. ويفيد هذا الشرط شيئين: أحدهما أنه متى عاقه عائق من مرض أو غيره فله التحلل، والثاني أنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من دم ولا غيره وغير هذا اللفظ. ويفيد هذا الشرط أمرين، يعني يستفيد إذا اشترط، يستفيد أنه إذا حبسه حابس من مرض أو تعطلت به السيارة أو حصل حادث أو منع من دخول مكة فإنه يتحلل ولا شيء عليه، يتحلل وليس عليه فدية ولا شيء من هذا، بخلاف ما إذا لم يشترط، إذا لم يشترط فإنه لا يتحلل حتى يذبح الهدي، فإن لم يجد الهدي صام 10 أيام ثم حل، يعني بعد 10. وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يجري مجراه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت لي وإلا فلا حرج علي، لأن المقصود المعنى وإنما اعتبر اللفظ لتأديته له. ولا يلزم أن يقول هذا اللفظ أن محلي حيث حبستني، أي لفظ أتى به يفيد الاشتراط صح. أريد العمرة إن تيسرت لي، اللهم يسر لي العمرة، فإن لم تتيسر لي فأحل حيث حصل المنع، ونحو ذلك من الألفاظ. أي لفظ يفهم منه معنى الاشتراط يؤدي الغرض، لأننا لم نتعبد بهذا في ألفاظ تعبدنا الله بها، يعني أمرنا الله ورسوله أن نأتي بها، لا يحل محلها غيرها، هذه يتقيد بها المسلم. ألفاظ لم نتعبد باللفظ وإنما المراد المعنى، مثل الألفاظ التي تعبدنا بها، مثلا قول الإمام والمنفرد عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، لو أتى بأي لفظ غير هذا ما صح. ومثل التكبير في الصلاة: الله أكبر، لو قال المصلي: الله أعظم، أو قال: الله عظيم، أو قال: الله كبير، أو الله جليل، ما صحت صلاته، لابد يتقيد باللفظ الوارد، يقول: الله أكبر، ويقول: سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، وهكذا. لو قال في السجود: سبحان ربي الجليل، سبحان ربي الكريم، ما صحت صلاته، لابد أن يقول: سبحان ربي الأعلى، ومثل: سبحان ربي العظيم في الركوع، وهكذا. فهذه ألفاظ تعبدنا بها، ألفاظ لم نتعبد بها، مثلا مثل نية العمرة: لبيك عمرة، نويت العمرة، اللهم هذه عمرة، اللهم تقبل عمرتي، وهكذا. أي لفظ تأتي به يؤدي هذا الغرض يكفي ويصح. وهذا لفظ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت لي، يعني إن لم تتيسر لي فأنا في حل، وإلا فلا حرج علي، يعني أني أتحلل. فصل. ويجوز الإحرام بنسك مطلق وله صرفه إلى أيها شاء، وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان صح، لما روى أبو موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني أن أحل. متفق عليه. ويجوز الإحرام بنسك مطلق. لبيك، اللهم لبيك، نويت الإحرام فيسره لي، نسك مطلق. يتأتى النسك المطلق مثلا إذا كان الرجل يريد أن يحرم مثل ما أحرم صاحبه وصاحبه سبقه، إذا كان الرجل لا يعرف فيحرم بنسك، فإذا وصل إلى مكة مثلا سأل أهل العلم فوجهوه، إذا كان له قدوة يقتدي به وقدوته عبر الميقات قبل أن يصل إليه مثلا، تأخر هذا التابع والمتبوع تقدم وانصرف من الميقات، فأنا وصلت الميقات مثلا ومن أقتدي به قد سافر قد خرج، وأنا أحب أن يكون نسكي مثل نسكه مثلا، فأنا أقول: لبيك بنسك، لبيك اللهم لبيك، نويت الإحرام. بماذا؟ أنتظر، ما أدري، المهم أني نويت الدخول في الإحرام، أحرمت. فإذا وصل إلى صاحبه سأله فأخبره، أو وصل إلى مكة سأل أهل العلم بماذا يجعل نسكه أيها أفضل فيرشدونه. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سبقه إلى مكة، وفقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أبو موسى يقول: لبيك أهللت بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه جاء من اليمن وأحرم بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدرون بماذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحبون أن يخالفوه رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء وأحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى لم يسق الهدي، وعلي رضي الله عنه أحرم بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال لأبي موسى: طف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة، ثم قصر من رأسك ثم حل، حل من إحرامه. وقال لعلي رضي الله عنه: دم على إحرامك إلى يوم العيد. أبو موسى ما ساق الهدي، وما أشركه النبي صلى الله عليه وسلم بهديه، لأنه يكون هذا تمييز له بين الصحابة رضي الله عنهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يسوي بين أصحابه. علي رضي الله عنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه ومن أقرب الناس إليه، وقد جاء بهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، وجعله يبقى قارنا مستمرا على إحرامه معه عليه الصلاة والسلام. وكلا الاثنين أحرم بإحرام رسول الله، فدل هذا على أن من أحرم قارنا أن الأفضل له أن يحوله للتمتع، أن التمتع أفضل من القران لمن لم يسق الهدي، فأبو موسى إحرامه مثل إحرام الرسول، والرسول قارن وساق الهدي، أبو موسى لم يسق الهدي، فالقارن الذي لم يسق الهدي يؤمر بالتمتع أفضل له. علي رضي الله عنه جاء بهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم بهديه وبقي على إحرامه حتى تحلل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم وكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي، فعلي شريك له في الهدي فوكله فيه. فدل هذا على أن المرأة إذا أشكل عليه الأمر يقول لبيك نسكا، فإذا دخل مكة سأل واستفسر ثم يوجه، فيتوجه حسب ما وجه إليه قبل أن يطوف، يوجه يقال له اجعله عمره متمتعا بها إلى الحج، اجعله حجا فقط، اجعله حجا وعمره قران وهكذا. ثم إن تبين له ما أحرم به فلان فإحرامه مثله. نعم يكون مثله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لأبي موسى كيف يفعل، وبين لعلي رضي الله عنه كيف يفعل. نعم. وإن تبين أن فلانا لم يحرم فله صرفه إلى ما شاء كالمطلق، لأنه عقد الإحرام وعلق عين النسك على إحرام فلان، فلما لم يحرم فلان بطل التعيين وبقي المطلق. وإن علم أن فلانا أحرم ولم يعلم بما أحرم أو شك هل أحرم أو لا أم لا، فهو كالناس لإحرامه وللناس. نعم. إذا قال أحرمت بإحرام فلان مثلا، ثم لما وصل إلى مكة تبين له أن فلان ما حج، فله أن يصرفه إلى أي نسك من الأنساك الثلاثة، كلها جائزة، التمتع أو الإفراد أو القران. أو أحرمت بإحرام كإحرام فلان ثم لم يلتقي بفلان في مكة، لم يلتقي به، وصل الخروج إلى منى وعرفات وهو لم يلتقي بصاحبه يسأله ماذا بماذا أحرم، فيصرفه إلى أي نسك من الأنساك الثلاثة. وللناس لما أحرم به صرفه إلى أي نسك شاء. مثل ذلك من أحرم بنسك بالميقات مثلا، ثم لما وصل إلى مكة نسي بماذا أحرم، يقول مثلا أنا أحرمت مع رفقتي، قالوا لنا قولوا كذا وقلنا كذا، ورفقتي راحوا تفرقوا عني فما أدري ماذا قلنا، نقول يصرفه إلى أي نسك. أو يقول قيل لي أحرم بكذا فأحرمت بكذا لكن نسيت ما أدري ماذا قيل لي، فكذلك لا حرج والحمد لله. إذا وصل مكة سواء علق إحرامه على إحرام فلان أو نسي بماذا أحرم أو نوى تقليد فلان ثم تبين له أن فلانا لم يحرم ولم يحج، فلا حرج في هذه الأحوال كلها. إذا وصل إلى مكة يصرف إلى أي نوع من أنواع الثلاثة الأنساك التي هي التمتع والإفراد والقران. لأنه إن صادف ما أحرم به فقد أصاب، وإن صرفه إلى عمره وكان إحرامه بغيرها، فإن فسخه إليها جائز مع العلم، فمع الجهل أولى. هو على أي حال إذا عين نسكا ونسيه، ثم لما وصل مكة عين نسكا آخر، فإن صادف النسك الأول فبها ونعمت، وإن خالفه فلا حرج والحمد لله. الأمر فيه سعة، صرفه لغيره مشى. إن كان يتأتى كصرف الحج إلى عمرة هذا يتأتى، فسخ القران إلى التمتع، إدخال الحج على العمرة يصير قارن يتأتى. إن كان لا يتأتى فيعتبر لغو ما فعله ونسكه صحيح. فإن صرفه إلى قران وكان إحرامه بعمرة فقد أدخل عليها الحج وهو جائز. وإن صرفه إلى قران وكان إحرامه بعمرة فقد أدخل عليها الحج وهو جائز، يعني الرجل نسي بماذا أحرم، ثم لما دخل مكة قيل له كن قارن، فلما مضى أيام تذكر أنه محرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، نقول لا بأس عليك، إحرامك الأول صحيح وإحرامك الثاني صحيح، أنت أحرمت بعمرة في الأول ثم نسيت ثم أحرمت بعمرة مع الحج قارنا فلا بأس، يعني كأنك أدخلت الحج على العمرة وهذا سائغ في السعة، لو لم يكن هناك نسيان سائغ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة. نعم. وإن كان مفردا فقد أدخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيد ولا يقدح في حجه كما لو فعله مع العلم. وإن كان مفردا يعني في الأول ونسي فقد أدخل العمرة على الحج، يعني كان أول إحرامه بالحج فقط فنسيه ثم جعله قران، نقول هذا لا يؤثر عليه. لما؟ لأنه أدخل العمرة على الحج، وإدخال العمرة على الحج لا يؤثر ولا تدخل. من أحرم بالحج فقط ثم بدا له أن يجعله قران ما يتأتى ولا يؤثر على نسكه السابق، يبقى على نسكه السابق الصحيح ولا يؤثر عليه ما طرأ. ولا تبطل العمرة بترك نيتها، فإن كان قارنا فهو على حاله لذلك. والمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه يجعل المنسي عمرة. قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لأن ذلك مستحب مع العلم، فمع عدمه أولى. يعني إذا نقل نسكه من قران أو إفراد إلى تمتع فهذا سائغ مع العلم، فإن فعلى هذا إن صرفه إلى عمرة فهو متمتع حكمه حكم من فسخ الحج إلى العمرة، وإن صرفه إلى القران لم يجزئه عن العمرة، إذ من المحتمل أن يكون مفردا فلم يصح إدخاله العمرة على حجه. يعني العمرة ما تدخل على الحج والحج يدخل على العمرة. أحرم بعمرة فأدخل عليها الحج صح، أحرم بحج فأدخل عليها على الحج العمرة ما دخلت، مثل من أحرم مفردا فأراد أن ينقل إحرامه إلى القران ما ينتقل حج وعمرة، أحرم مفردا وأراد أن ينقل حجه إلى عمره صح، بل هذا هو الأولى. من دخل مكة مفردا بالحج أو قارنا بين الحج والعمرة فصرفه إلى عمرة متمتعا بها إلى الحج صح وأولى. وإن كان العكس بأن أحرم بالحج وأراد إدخال العمرة عليه ما دخلت، والحج لا يتأثر، حجه صحيح. ولا يلزمه دم القران لأنه شاك فيما يجبه، ويصح له الحج ها هنا. وفيما إذا صرفه إلى الإفراد فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة، لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز. إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز، لأنه بدأ بالتحلل في العمرة. فالذين أدخلوا العمرة يعني قلبوا الحج إلى عمرة هذا قبل، فإن نعم أدها فإن صرفه، لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز. نعم اقرأ الأول وين أنت فيه. ويصح له الحج ها هنا. وفيما إذا صرفه إلى الإفراد فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة، فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلا إلى العمرة، لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز. فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه إلى العمر إلا إلى العمرة، لأن من شك في نسك قبل الطواف يسوغ له أن يصرفه إلى أي نسك شاء، كلها جائزة. لكن إذا كان شكه بعد الطواف فلا يجوز صرفه إلا إلى العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة بنية الحج أمرهم أن يصرفوه إلى العمرة، وأمرهم أن يتحللوا. فقبل الطواف الشاك له أن يصرفه إلى أي نسك، وبعد الطواف لا يسوغ له أن يصرفه إلا إلى التمتع الذي هو العمرة. فإن صرفه إلى إفراد أو قران تحلل بأفعال الحج ولم يجزئه عن واحد من النسكين لأنه شاك في صحته، ولا دم عليه للشك فيما يوجبه إلا أن يكون معه هدي فيجزئه عن الحج، لأن معه هدي ساقه معه يعني. نعم. لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف. إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف. إدخال الحج على العمرة يعني هو طاف بنية، فإن صرفه إلى إفراد أو قران تحلل بأفعال الحج، لأن الإفراد والقران يتحلل منها جميعا يوم العيد. ولم يجزئه عن واحد من النسكين لأنه شاك في صحته، وفي هذه الحال يكون قد أدى النسك لكن ليس عليه هدي في هذه الحال، لأنه شاك في القران وشاك في التمتع، والأصل الذي دخل به هو الإفراد، ولا يجب الهدي إلا بيقين أنه في تمتع أو أو قران، إلا أن يكون معه هدي قد ساقه فيتعين حينئذ ذبحه، لأن إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف، يعني إدخال الحج على العمرة جائز سواء كان قبل الطواف أو بعد الطواف، وأما الممنوع فهو إدخال العمرة على الحج هو الذي لا يصح. فصل: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما ولا يلزمه للأخرى قضاء ولا غيره، لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهما، فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين. ولو أفسد نسكه ثم أحرم بغيره من جنسه لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك. وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بأحدهما ولا ينعقد بالإثنتين معا. لو قال مثلا أنا أريد أن أحرم بعمرتين، عمرة لي وعمرة لأمي، أو عمرة لأبي أو عمرة لأمي، يتأتى هذا عقلا لكن شرعا ما يصح. كيف يتأتى عقلا؟ يحرم من الميقات بنية بعمرتين ثم يطوف عن العمرة الأولى ويسعى بين الصفا والمروة عن العمرة الأولى، ثم يرجع ويطوف عن العمرة الثانية ويسعى عن العمرة الثانية، ثم يتحلل عن العمرتين، ويتأتى كذلك عقلا لا شرعا أن يأتي بحجتين في سنة واحدة، شرعا لا يتأتى لكن عقلا يتأتى. كيف هذا؟ بالإمكان أن يحرم بالحج ويخرج إلى منى ثم من منى إلى عرفات، فإذا غربت الشمس من يوم عرفة انصرف إلى مزدلفة وبقي فيها إلى منتصف الليل، ثم انصرف من مزدلفة إلى منى ورمى جمرة العقبة وقصر من رأسه، ثم تحلل ولبس ملابسه، ثم دخل وطاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم أحرم إحراما جديدا وخرج لعرفة وأدرك عرفة قبل الفجر، ثم انصرف منها إلى مزدلفة وصلى مع من في مزدلفة صلاة الفجر، ثم توجه إلى منى ورمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ثم قصر من رأسه وقد حل من العمرة الثانية وبقي عليه طواف الإفاضة للعمرة الثانية والسعي للحج للحجة الثانية. فعقلا يتأتى أن يأتي بحجتين في سنة واحدة لكن شرعا ما يجوز. عرفنا كيف يتأتى؟ لأنه إذا تحلل برمي جمرة العقبة في منتصف الليل أمكنه أن يطوف ويحرم من جديد ويخرج إلى عرفات ويدرك عرفة، لأنه إذا وصل إلى عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج، ثم من عرفة يصلي صلاة الفجر من مزدلفة وقد أدرك الحج، وبعد طلوع الشمس في مزدلفة أو قبل طلوع الشمس بعد أن يسفر يخرج إلى يذهب إلى منى فيرمي جمرة العقبة للمرة الثانية للحجة الثانية. قال العلماء يتأتى الحج في السنة الواحدة حجتين عقلا لا شرعا لا شرعا. ولذا قال: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه، يعني صح إحرامه، ما نقول أفسدت الثانية الأولى أو تعارضت، لا، هي حج واحد. وحج صحيح. نعم. فصل. وهو مخير إن شاء أحرم متمتعا أو مفردا أو قارنا، لحديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في يستحب أن ينطق بما أحرم به، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، يعني الأنساك ثلاثة، وله أن يحرم بأي واحد منها: الحج وحده، العمرة متمتعا بها إلى الحج، الحج والعمرة قرانا. والتمتع هو الإحرام بعمرة من الميقات، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من مكة في عامه. التمتع صفته أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج من عامه. والحج الإفراد أن يحرم بالحج من الميقات ويستمر على إحرامه حتى يتحلل من الحج. والقران مثل الإفراد سواء بسواء إلا بالنية، يفترقان بالنية. والقارن عليه هدي التمتع، هدي القران. نعم. والإفراد الإحرام بالحج مفردا، والقران الإحرام بهما معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الإحرام بالحج قبل الطواف، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أهللنا بعمرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليحل بالحج بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. متفق عليه. القران أن يجمع الحج والعمرة بإحرام واحد ويكون عليه هدي القران، والإفراد يحرم بالحج وحده ولا يتحلل منه إلا يوم النحر، يوم العيد. نعم. فإن أحرم بحج ثم أدخل عليه عمرة لم يصح ولم يصر قارنا، لأنه لم يرد بذلك أثر، ولا هو في معنى ما جاء به الأثر. فإن أحرم بحج يعني فقط ثم أدخل عليه عمرة لم يصح، يعني أحرم مفرد ثم أراد أن يكون قارن فلا يصح هذا، لأن هذا لم يرد، لأن العبادات توقيفية. الإحرام بالعمرة وإدخال الحج عليها جائز وارد. الإحرام قارنا ثم فسخه إلى العمرة وارد، هذا جائز. الإحرام بالحج ثم نقله إلى العمرة هذا جائز، فعلها الصحابة. الإحرام بالحج ثم إدخال العمرة عليه هذا لم يرد. الإحرام بالحج وفسخه إلى عمرة هذا جائز، لكن إدخال العمرة عليه ما ورد. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أفرد الحج أن يصبح قارنا، وإنما أمر القارن بأن يتحلل بعمرة، وأمر المفرد أن يتحلل بعمرة، ولم يأمر المفرد بأن ينقل نسكه إلى قران فيدخل عليه العمرة، لأن إحرامه بها لا يزيده عملا على ما لزمه بإحرام الحج ولا بغير ترتيبه، بخلاف إدخال الحج على العمرة. إدخال الحج على العمرة لا يتبين بزيادة عمل يدخله عليه. نعم. ومن طاف للعمرة ثم أحرم بالحج معها لم يصح، لأنه قد أتى بمقصودها وشرع في التحلل منها، إلا أن يكون معه هدي فله ذلك، لأن من ساق هديا لا يجوز له التحلل حتى ينحر هديه، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن طاف للعمرة ثم أدخل معها الحج ما صح هذا، لأنه طاف وأدى ركنها وبدأ بالتحلل فلا يدخل عليها الحج، بخلاف من لم يطف بالبيت وقد أحرم بعمرة فله أن يدخل عليها الحج، كما فعلت عائشة رضي الله عنها. ومن ساق الهدي سواء كان قارنا أو مفردا فلا يتحلل إلا يوم العيد، لأنه اليوم الذي يبلغ الهدي محله، ولا يجوز له أن يتحلل قبل أن يبلغ الهدي محله. فلا يتحلل بطواف، ويتعين عليه إدخال الحج على العمرة ويصير قارنا بخلاف غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.